لا والقانتين والقانتات والمتصدقين

استمعنا إلى تلاوة الذكر الحكيم من آيات البينات تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاز بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق مكبرات الصوت والسندة الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية إدارة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحطة أحمد العوض تليفونيا 88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أوديلة مركز ميت عمر القهلية من داخل سرادق المقام والفراش الذهبية الحديثة إدارة الحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي بشارع صاروخ بمدينة الزقازيق. أيها الأخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.